الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلما فرغ الشيخ رحمة الله عليه من بيان شروط الرقية الشرعية، وهذه الشروط هي أن تكون من الكتاب والسنة خالصة، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله، شرع في بيان الرقى الممنوعة، فقال سائلا: ما الرقى الممنوعة؟ قال رحمه الله: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعل كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في. فإذا فقدت الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرقى المشروعة صارت ممنوعة. وذكر الشيخ كتابين من كتب أهل الضلال والباطل، هما شمس المعارف وشموس الأنوار، فهذا مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست هذه الكتب منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في. سأل الشيخ: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ ومن ذلك تعليق بعضهم خرزات زرق على صدور الأطفال، يزعمون أنها ترد العين عنهم، أو يعلقون رسما لكف بداخلها صورة عين يزعمون أنها تدفع الحسد. وهذه الخمس هي سورة الفلق، يزعمون بخمس آياتها فيدفع بها في وجهك وهو لا يدري العلة، وتقلصت القضية إلى هذا الأمر، بل إن بعضهم يعلق نعل فرس على باب الدار أو داخل البستان، وكل هذا من أنواع الشرك لاعتقادهم أن له تأثيرا برد قدر الله تعالى، وقدر ربك لا يرد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أما حديث الإرسال في بعض الأسفار ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فمتفق عليه من رواية أبي بشير الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى. وأما من علق شيئا وكل إليه فضعيف، أخرجه الترمذي وقال فيه: حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله ابن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. الرقى في هذا الحديث ليست بإطلاق إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالرقى في هذا الحديث هي الرقى الممنوع، وهي كل ما فيه استعاذة بالجن أو فيه ما لا يفهم معناه. والتمائم جمع تميمة، وهي قرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع، وما أكثر المخالفين للشرع في هذه الأيام. تقول عائشة رضي الله عنها: التميمة ما علق قبل نزول البلاء ليدفع به مقادير الله جل وعلا. وأما التولة بكسر التاء وفتح الواو فضرب من السحر، وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ويهيجها، هكذا إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، وفيه مشرح بن هاعان وهو مقبول. فالحديث دائر بين الحسن والضعف، فهذا الحديث دائر بين الحسن والضعف. وفي رواية للإمام أحمد وكذلك عند الحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه بإسناد صحيح: من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة الخرزات التي تعلق في الرقاب تتقى بها العين. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرتقى منها. فجعل في يده حلقة من صفر من نحاس. قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عمران ابن حسين، وهو حديث صحيح. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. قالوا: هذا في حكم المرفوع. والآن كثير من المسلمين يتخذون أمثال تلك الحلق، يجعلونها في أيديهم تجلب لهم الحظ. قال الشيخ سائلا: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ يعني لو كان الذي يعلق تميمة من القرآن فما حكمه؟ قال: يروى جوازه عن بعض السلف، منهم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأبو جعفر محمد بن علي، وأكثر السلف على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنه، وهو الأولى. فالأولى فلا يعلق شيء ولو كان من القرآن. لما؟ لعموم النهي عن التعليق، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك العموم، ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة ويدخلون به أماكن لا يليق أن يدخل مثلها بشيء من القرآن العظيم. ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، ولا سيما في هذا الزمان، فالبقاء على الأصل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم الكهان؟ الكهان جمع كاهن، وهو من يدعي علم الغيب، فكل من ادعى علم الغيب فهو كاهن. ما حكمه؟ الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة. كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوحي أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستريق السمع ومستريق السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها أي بالكلمة إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. هؤلاء أولياء الشياطين. ومن ذلك أيضا الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل والودع، وكذا الطرق بالحصى والودع ونحوه، هذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا هو حكم الكهان، فما حكم من صدقهم؟ ما حكم من صدق كاهنا؟ ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال جلت قدرته: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مقرر، هذا أصل، الغيب لا يعلمه أحد إلا الله، ومن ارتضاه الله رب العالمين من رسول فيطلعه من الغيب على ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة الذي يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث الذي مر قبل هذا حديث صحيح، وهذا أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيح عن صفية رضوان الله تبارك وتعالى عليه. حكمان لمن صدق الكهان. الأول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتقد فيه أنه يعلم الغيب وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث الثاني: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. حكمان، هذا في من صدق كاهنا. ما حكم التنجيم؟ قال الله جلت قدرته: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال سبحانه: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال سبحانه: والنجوم مسخرات بأمره. فجعل الله تبارك وتعالى النجوم هداية في ظلمات البر والبحر، وجعلها زينة للسماء الدنيا مصابيح، وجعلها رجوما للشياطين. هذا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به. فأما علم الفلك من حيث المعرفة التي ينبغي أن تتوفر لتهتدي بالنجوم في ظلمات البر والبحر وغير ذلك مما ينفع الناس، على حسب التسيير الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذه الأجرام في هذه الحياة ينفع الله تبارك وتعالى بها الناس فلا شيء فيه. وأما أن تكون النجوم لمعرفة الغيب والوصول إلى التقادير فهذا هو المرفوض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عباس وهو حديث صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. هذا الحديث حديث ضعيف. هذا الحديث محمد ابن القاسم الأسدي فيه، وثقه ابن معين وكذبه أحمد وضعفه بقية الأئمة، وهو كما قال الشيخ الإمام واهن جدا لا يستشهد بحديثه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن جابر ابن سمرة رضي الله تبارك وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، أي عبارة عن أحرف تكتب ضمن مربعات تكون رموزا لرقم معين، يزعم المنجمون أنه يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة بتلك الأفلاك، ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية، ينظرون في الطبائع ويجعلون أبا جاد لكل حرف رقما، ثم يجمعون ويقسمون لكي يعرفوا بعد ذلك طبائع الأشياء وطبائع الناس كما يقولون، حتى إنه عند الزواج قل من لا يذهب إلى أولئك المدعين لعلم الغيب العاملين بأبي جاد، هذه يتخذون ويكتبون أبا جاد لكي يروا هل يوافق طبع طبعا ويلائمه أو يضده ويعانده، فيحول المسكين اسمه بحروفه واسم أمه بحروفها وحروفه أيضا إلى أرقام، ثم يقسم ويفعل كذلك مع التي يريد نكاحها، ثم يقول هذا ناري يعني طبعه وهذا هوائي يعني طبعه، فتأمل كيف إذا ما جاء الهواء على النار لا تقبل، أو يقول هذا ناري يعني طبعه وهذا مائي يعني طبعها، والماء تطفئ النار. تقدم تقدموا يا رجال. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الخلاق يعني النصيب وليس الأخلاق كما يتبادر إلى الذهن. ليس له عند الله من خلاق يعني ليس له عند الله من نصيب. هذا الحديث رواه الطبراني مرفوعا ولا يصح، لأن في إسناد الطبراني خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه العظيم. قال قتادة رحمه الله، وهذا أخرجه البخاري تعليقا، قال فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا حكم التنجيم. أم مسكينة والله، اللهم آتها الاعتقاد الصحيح يا رب العالمين. ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة. قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، وكلكم لآدم وآدم من تراب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس ومسلم عن أبي مالك الأشعري. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى، وهذا الحديث متفق على صحته من رواية زيد بن خالد الجهني، قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إثر سماء كانت بالحديبية، يعني على إثر بعقب مطر كان بالحديبية، فلما صلى بهم الصبح التفت إليهم صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ألا حكم الاستسقاء بالأنواء؟ والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي 28 منزل. ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ والطيرة التشاؤم أخذت من اسم الطير، كانت العرب تتطير ببروح الطير وسنوحها فيصدهم ذلك عن مقاصده. يعني ربما خرج، ربما رأى الغراب فعاد، أو شاهد البومة فآب يتشاءم، وربما خرج فوجد الطيرة فحذفه وهيجه، فإن مر عن يمينه تيامن فمضى، وإن مر عن يساره عن شماله تشاءم فعاد. لابد للإنسان من اعتقاد، فإن لم يحصل الاعتقاد الصحيح حصل الاعتقاد الباطل، والاعتقاد الصحيح والشرك ضدان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا. فمن لم يحصل الاعتقاد الصحيح انطوى على ضده كالسنة والبدعة. أبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من ذلك الاعتقاد، ونفى أن يكون لشيء من ذلك تأثير في اجتلاب نفع أو ضر. والآن العامة والخاصة أيضا، أو كثير منهم إلا من رحم الله، يتطيرون يتشاءمون بصوت الغراب ومنظر البوم ورؤية ذوي العاهات وغير ذلك. أما ما يقع في قلب الإنسان من حب الأمر أو كرهه فليس بطيرة، إذا مضى لحاجته وتوكل على ربه. يعني لو خرج فسمع إنسانا يقول كلمة فأنها تضاد مقصوده في خروجه فوقع في قلبه شيء، لا عليه، إذا مضى متوكلا على ربه ولم يلتفت. قال ابن عباس: إن مضيت فمتوكل، وإن نكصت فمتطير، فلا تنكصن، وإنما تمضي لطيتك. ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. متفق عليه من روايات أبي هريرة. الهامة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، والعدوى هي انتقال الأمراض كما هو معلوم. نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون العدوى فاعلة بذاتها، لا عدوى، وأثبت أن يكون ذلك بقدر ربنا تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم رحمة الله عليه: لا يوردن ممرض على مصح. فأثبت العدوى ونفاه، والإثبات والنفي لا يقعان على مورد واحد. فأما نفي العدوى فنفي لأن تكون فاعلة بذاته، وأما ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من أمر العدوى فأن تكون فاعلة بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال الأعرابي معترضا، لما نفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى، وظن الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفي وقوع العدوى مطلقا، فقال: يا رسول الله، إن الإبل تكون كالضباء في الرمل، فيأتي البعير الأجرب فيخالطها فيدربها. يقول: وقعت العدوى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني هذا الأجرب أعدى إبلك، وهو هنالك من أعداه من البعران، والذي أعداه هنالك من أعداه، تسلسل في البعران حتى البعير الأول في البعرانية، تسلسل في البعران إلى أول بعير أصابه الجرب. من الذي أجربه؟ من الذي أعداه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أي تشاؤم تطير، ولا هامة، الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة، وكانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، ولا صفر، والصفر حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب. أو المقصود هو شهر صفر، وكانوا يقولون إنه شهر مشؤوم. نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليحرر الإنسان من أوهامه، وليخلص الروح والعقل والقلب من أوهاقها، يصير المرء حرا بعبوديته لله وحده. فالعبودية الحقة إنما تتحقق على قدر الانعتاق من العبودية لغير الله رب العالمين، والحرية الحقة في تمام العبودية لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك. قال ابن مسعود، وهذه صحيحة عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهو الأمر الذي مر، كما قال ابن عباس: إن مضيت فمتوكل، يقع في القلب شيء. يقول ابن مسعود: وما منا إلا، يمضي الرجل لشأنه فيسمع الكلمة تقع على ذات الهدف فيجد في قلبه شيء فليمض متوكلا، فإن مضيت فمتوكل وإن قصف فمتطير. ما منا إلا، يعني إلا يجد في نفسه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن الفضل بن العباس، وهو حديث ضعيف، لأنه من رواية مسلمة الجهني عن الفضل بن العباس، فرواية منقطعة بهذا الاعتبار، حيث لم يثبت لأحد رواية عن الفضل إلا أبو هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فإنما الطيرة ما أمضاك وردك حديث ضعيف. ولأحمد صحيحا عن عبد الله بن عمرو قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروى عنه من حديث عروة بن عامر، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، قال: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم سأل الشيخ عن ذلك الأمر الكبير الذي لا يسلم منه إلا من سلمه الله. قال: ما حكم العين؟ تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر من صواريخ أرض جو، تصيب ولا تخطئ، ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين حق. متفق عليه من رواية أبي هريرة. ورأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جارية في وجهها سفعة، يعني جزء فيه صفرة وشحوب، موضع على غير لون الأصل، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. سهم مسموم. هذا أخرجه البخاري ومسلم. استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس عند مسلم رحمه الله تعالى: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمة العقرب ونحوها، تضرب فترقى فتشفى بإذن الله رب العالمين. كل هذه الأحاديث كما رأيت صحيح، وفيها أي في الصحيحين أحاديث غير ما ذكر كثيرة، والعين لا تأثير لها إلا بإذن الله، وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ورد هذا التفسير عن كثير من السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الوقاية من هذا الداء الوبيل ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرقى والتعويذات والتحصينات، لأن هنالك من عنده القدرة على الإهلاك والإعطاب، وسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إهلاك، كما في حديث الرجل الذي كان يغتسل وكان حسن الجلد جدا، فمر عليه من نظر إليه فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ، لا ترها الشمس، لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ، فوقع يتلبط، فحملوه مصروعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ فسماه قتلا، حتى إن عند الفقهاء مبحثا، وهو: هل من قتل بالعين يقتل به أو لا؟ سلاح فعال. لو أن هؤلاء الذين أوتوا ذلك قاموا أمام اليهود في صعيد وأنفذوهم لأراحونا والله وأراحوا الخلق، ولكنهم يظنون على الأمة بسلاحه. قال الشيخ: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ قال: تنقسم إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر وهي الموبقات. بماذا تكفر السيئات؟ يعني بالسيئات الصغائر. قال: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، باجتناب الكبائر. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، بفعل الحسنات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، موطن الشاهد وكله شاهد، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس من المخالقة، وهو من أفعال المشاركة، وليس خالق الناس، خالق الناس فعل أمر وليس باسم، وإلا لكانت وخالق الناس، ولا يصح أن يقال وخالق الناس بخلق، لأن لله تبارك وتعالى صفات، لا يقال لله أخلاق. وخالق الناس هذا أمر، وخالق الناس يعني عامل الناس بأخلاقك بخلق حسن. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعات إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها، يعني لابد من اجتناب الكبائر. وأما تقحم الكبائر ثم إرادة تكفير الصغائر والسيئات فلابد من اجتناب الكبائر، ويحمل المطلق على ما جاء في هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الكبائر؟ في ضابطها أقوال الصحابة والتابعين وغيره، فقيل: إن الكبائر هي كل ذنب ترتب عليها حد، وقيل: هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوب، وقيل: كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته بالدين وقلة خشيته من رب العالمين، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاته، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، السبع الموبقات. وبعضهم يتقيد بظاهر اللفظ ويقول هي سبع. وقال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعسى من الله محققا، عسى ربكم، عسى ربكم محققة، لأن عسى من الله تبارك وتعالى على التحقيق، ليست كما هي عند العبد على سبيل الرجاء. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. هذا كلام الشيخ جزما، وليس هو بهذا اللفظ إلا عند ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في التفسير. قال: كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، هذا كلام ابن كثير في التفسير ولم يرد بهذا اللفظ. والذي في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فلعل ابن كثير رواه بالمعنى رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة ورحم الله العلماء أجمعين من أهل السنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام، نام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني، ذهبت راحلته. حتى إذا ما اشتد عليه الحر والعطش وما شاء الله في كرب كارب وهم عنيف، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل. أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه. جميع الصغائر والكبائر تكفر بالتوبة النصوح. ما هي التوبة النصوح؟ هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على أن لا يعود إليه أبدا، ورابع أن ترد المظالم إن كانت الذنوب متعلقة بالعباد، وخامس أن تقع في الزمان الذي تقبل فيه التوبة وهو عام وخاص، فعام بالنسبة للبشر حتى تطلع الشمس من مغربها، وخاص حتى إذا بلغت الحلقوم. قال الشيخ بعد أن ذكر الثلاثة الشروط التي ينبغي أن تتوفر في التوبة النصوح، قال: وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. الديوان الذي لا يترك الله تبارك وتعالى منه شيئا مظالم العباد. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. أخرجه البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أم غيره. للذين يعملون السوء بجهالة، كل من وقع في معصية فهو جاهل، سواء كان عامدا أم لم يكن. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وأجمعوا أيضا على أن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. نعود: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، كل سوء وقع بقصد أو بغير قصد فهو بجهالة، سواء كان عمدا أم غيره، كما قال صحابة رسول الله وأجمعوا على ذلك مجمعين، هو جهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما حد القريب؟ أجمعوا على أن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. المهم أن تقع التوبة في الزمان الخاص الذي تقبل فيه التوبة، وهو قبل الغرغرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر، في إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس، وقد عنعنه وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. معلوم أن المدلس إذا عنعن فالحديث ضعيف حينئذ. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعظة في الغلاصم، جمع غلصمة وهي رأس الحلقوم، بشوارفه وحرقدته وهو الموضع الناتئ في الحلق، وغرغرت النفس صاعظة في الغلاصم، فلا توبة تقبل حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. يعني ليس الوقت وقت تخلص ونجاة. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. طبعا من باب أولى أن الذين ماتوا وهم كفار أنهم في النار. متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وفي صحيح البخاري وكذلك هو عند مسلم رحمه الله فهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الشيخ: وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها، يعني بالأمهات دواوين السنة الكبيرة، والأفصح لغة أن يقال وفي الأمات. فالأمهات للتي تلد، والأمات للتي تكون أما جامعة ولا تلد. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وكذا الشيخ الإمام حسنه في صحيح سنن ابن ماجه. ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ مات مصرا على الكبيرة، وهنالك فارق بين الإصرار على الكبيرة واستحلال الكبيرة. هو يموت مصر على الكبيرة، يموت مصرا على الكبيرة، فارق ضخم جدا بين الإصرار على الكبيرة من غير استحلال والإصرار على الكبيرة مع الاستحلال. فتأمل، فما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال سبحانه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: واتقنوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وقد مر في نصوص وردت في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم منه تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربه وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبت من الآيات القرآنية والسنن النبوية وما درج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الأصحاب عليهم الرضوان ومن التابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات، وهذا مهم جدا. الطبقة الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. رجحت حسناتهم بسيئاتهم فإلى الجنة لا تمسهم النار. والطبقة الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذه الطبقة الثانية. وأما الطبقة الثالثة فقوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، مصرين على كبائر الإثم والفواحش. عقيدة أهل السنة